دبار والموج بيحدف والمحيط غدار البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الضلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو نهار بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار مفيش حاجة يا حبيبتي قومي استريحي انتي هو فايز فايز ده ابني وبعدين انا كمان ممرضة ولا انتي نسيتي لا بس يعني ما بسش ولا حاجة يلا حبيبتي قومي استريحي ولو عايزتك حنتك يلا يعني ممكن ممكن قوي يلا يلا حبيبتي قومي طيب حبيبتي انت صحيت يا حبيبي؟ انا صح يا ماما ما نمتش افتكرتك لسه نايم ما هو الواحد نرجس حياتي مش عارف ينام في الهدوء ده مش عارف تنام في الهدوء ازاي بقى زي ما تقولي كده اتعودت على موسيقى كمال ودوشته معقوله انا بهرج طبعا اصلا النهارده نمت كتير قوي ما انت كمان النهارده يا حبيبي وشك احسن من كتير ماما نعم يا روحي سامحيني سامحك لا انا عايزك تسامحيني بجد انا سامحك بجد بس يا حبيبي في حد يعمل في روحه كده ده انت كنت هتموت نفسك انا كنت عايز اموت نفسي فعلا علشانها شمي. أنت مين اللي قالك؟ قلبي اللي قالك قلبك؟ ايوه يا حبيبي، انت ما تعرفش ان قلب الام في كده حاسه سادسه مخصوصه لولادها ولبيتها. انا بحبها قوي. وهي هي رفض حب ده، شايفه ان احنا نبقى اصدقاء احسن. ما هي الصداقه حب. ماما صدقني، انت بقالك قد ايه تعرفها؟ مش كتير. خلاص يبقى تسيب الحب ده يكبر براحته، طبيعي كده. ايوه بس انا حب ليها اتولد كبير كبير قوي، وهي بقى حبها محتاج لوقت عشان يكبر. ماما هي اساسا رفضاني. مش صحيح، ما كانتش جت لحد هنا عشان تطمن عليك وتشوفك. عطف شعور بالذنب. بس انا بقى ما حسيتش بكده وهي في حضن. امال انت حسيت بايه؟ حسيت بسد، حسيت برزعنا وبعقل، حسيت بدقات قلبها، ودقات قلبها بقى حلوة قوي. غريبة، امال انا ليه دايما كل عشان انت يا حبيبي متسرع. اصبر يا فايز، الحب محتاج ياخد وقته عشان يكبر براحته عشان يبقى صح. العلاقة بين الست والراجل أهم علاقة في البشرية كلها، محتاجة تاخد وقتها. يعني أنت يا ماما رأيك إن أستمر معاها؟ أنا كنت ناوي أقطع علاقتي بيها. لا يا حبيبي، تستمر معاها بس بتأني وبهدوء، اكتشفها وخليها هي كمان تكتشفك، وهي هتكتشف جواك كنز كبير قوي. ماما على فكرة انت احلى ست في الدنيا. حبيبي كمال. كمال كمال، قوم يا حبيبي. الساعة كام؟ الساعة 5:30 زي ما قلتلي. دماغي مكسرة مش قادر افتح عينيا. ليه يا حبيبي؟ انت نمت الساعة كام؟ نمت الساعة 4. ياه، لغاية الساعة 4؟ لازم شربت قهوة كتير. بس المشكلة مش في القهوة. امال المشكلة في ايه؟ الحبوب المنشطة. ايه؟ حبوب منشطة؟ دي مدمرة للأعصاب. مين اللي ما عندوش ضمير اللي ادهالك؟ اللي ادهالي ادهالي بقى. أقوم أنا. تقوم تروح فين؟ أذاكر. لا يا حبيبي، مفيش مذاكرة، أنت تنام. بصراحة مش قادر. لا يا حبيبي، نام وانا هعملك كوبايه لبن دافيه كده تشربها عشان تعرف تنام. جسمك له حق عليك يا حبيبي عشان تقدر تواصل. يا رب يا رب اديله نوم، يعطي حبيبه نوما. دقيقه واحده حبيبي اجيب لك اللبن. يا ماما انا زهقت من المستشفى دي بقى. يا واد المستشفى دي خدت من مامتك رقاب. ايوه انت ممرضه مش عيانه. عندك حق. وسع كده خدني جنبك. ها ازاي البطل بتاعنا النهارده؟ البطل بتاعكم النهارده كويس وزي الفل وعايز يخرج من هنا. زهق يا دكتور. لا الحمد لله كلها يوم ولا اتنين وهتخرج بالسلامه. متشكر متشكر قوي يا دكتور. سامعه؟ بس على شرط. انا موافق على اي شرط يخرجني من هنا. مفيش لعبه بالنار تاني ابدا. يستجري؟ لا انا حرمت وانا عبيط. الحمد لله المره دي جت على خير وما سابتش اثر لانها اول مره مش كده؟ اه طبعا كده يا ابو كده. ده انا اول مره اشوف شكل البودره دي. وغير البودره؟ لا مفيش كدب خيبه يعني بصراحه كده مره او مرتين سجاير حشيش. خس عليك. وايه كمان؟ لا بس. والهباب اللي انت بتشربه؟ ماما ماما بلاش يا فايز بلاش. حاضر يا دكتور. طيب انا هاجي بكره اطمن عليك. ربنا معاك. حضرتك رايح العياده يا دكتور؟ ايوه. طب ما تاخدني معاك. لا خليك انت مع فايز. انا الحمد لله بقيت كويس. ممكن تروح معاهم يا دكتور؟ انا بقالي كتير قوي ما جيتش العياده معاك. اروح يا فايز؟ مع السلامه يا ماما. مع السلامه. بس وبهتلي معاكي تفاح. اهلا يا انسه. ازاي قدسك؟ الله يخليك يا بنتي. اخبار شريف ابنك ايه؟ الحمد لله كويس. اخر مره قلتي لي ان اسنانه تعباه، يا ترى عامل ايه دلوقتي؟ خلع ضرسين. قولي له يبطل اكل الشوكولاته. يا ريت يمنعوها خالص يا ابونا. طب واحنا ذنبنا ايه؟ طب ده انا من غير الشوكولاته انا اللي يا اخر الشوكولاته. شفتي بقى يا انسه بنتي؟ لو منعوا الشوكولاته بناتنا دول هيزعلوا. بالمناسبة انت ما بتجيبهمش الكنيسة معاك ليه؟ انا بقول لهم يا بونا. اهلا بيهم في الكنيسة بعد اذنكم. اتفضل يا بونا. راجل عظيم جدا. ده كنيسته بتشهد. كل الناس بتحبه. بيهتم بالكل. حتى اسنان شريف. اتفضل. ابونا بنيامين. سلام يا فايز يا ابني. سلام يا ابو سوي. لا لا لا يا فايز، انا يا ابني زعلان منك جدا. انا ما اقدرش على زعلك يا سابونا. بس خير، زعلان مني ليه؟ انت كنت هتقتل ابني. اقتل ابنك؟ ابنك مين يا سابونا؟ ابني فايز. انا اسف، اسف جدا. انت فاكر ايه يا ابني؟ انت فاكر ان حياتك دي ملكك لوحدك؟ حياتك دي تخص ناس كتير. ناس كتير؟ ايوه، انا والست والدتك واخوك كمال. حياتك دي مش ملكك لوحدك، تخص كل واحد في غيط العنب، من اصغر واحد لاكبر واحد. حياتك دي يا ابني ملك ربنا، مش ملكك انت. انت مش من حقك ابدا انك تتصرف في حياتك. انا اسف. هينفع بايه الاسف يا ابني؟ انا اعرف انك شقي لكن ما كنتش اعرف ابدا ولا اتصور انك قاتل. قاتل؟ يا قدس ابونا، انا كل اللي عملته اني خدت جرعه مخدر. وجرعه المخدر دي كانت هتقتلك. كنت بتنتحر. والانتحار يا ابني قتل، كسر للوصية وضد القانون. المجتمع يا فايز يا ابني بيحاكم المنتحر قدام محكمة الجنايات لأنه اعتدى على واحد من أفراد المجتمع. أيوة يا ابونا، بس أنا ساعتها كنت في حالة إحباط ويأس، كنت مكتئب. حالة الإحباط يا فايز يا ابني تخليك تلجأ لربنا، تروح له، مش تروح تقتل نفسك. أنا كنت حاسس إن ربنا بعيد عني، مش موجود. شفت يا فايز؟ الشيطان ضحك عليك وانت صدقته ونسيت كلام ربنا. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. يا ابونا انا فعلا حاسس بغلطتي وبتاسف. الاسف مش كفايه، انت لازم تندم وتعترف بخطيتك وتروح الكنيسة تحضر القداس وتتناول من الأسرار المقدسة وتصلي ربنا وتطلب منه إنه يغفر ذنبك. حاضر حاضر يا أبونا. معلش يا فايز، أنا قاسي عليك وكنت عنيف معاك لأن أنا بحبك وبخاف عليك. سامحني يا أبونا، سامحني. المهم ربنا هو اللي يسامحك. أنا فعلا ندمان ونفسي أتوب. شوف يا حبيبي، الكتاب ده أنا قريته النهارده الصبح، خد اقراه عشان تعرف إرادة ربنا إيه لحياتك. متشكر، متشكر أوي. نصلي بقى يا حبيبي. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا الصالح يسوع المسيح، اقبل توبة ابنك الخاطئ فايز. يا كمان. ايوه ايوه حاضر حاضر. يا ماما حد يخبط كده؟ يا حبيبي بقالي ساعة عمال اخبط، قلقتني عليك. فين مفتاحك طيب؟ سبت الهدى عشان تنظف البيت، بس الظهر نسيت تديه لسمير. ايه ده؟ انت ما اكلتش ليه يا حبيبي؟ الله، ده انت لسه بهدوم المدرسة. ايوه لسه بهدوم المدرسة، لا غيرت ولا طفحت، ومن ساعة ما جيت حتى مش عارف ابص في الكتاب، محطوط على السرير معايا. تعبان، مش قادر، تعبان، حد يحس بيا. يا حبيبي اهدى اهدى، ما يصحش كده، هدي خلقك، ما يصحش كده يا حبيبي. يصح بقى ولا ما يصحش؟ أنا عايز أشرب فنجان قهوة سادة. ما ينفعش تشرب قهوة من غير ما تاكل. مش عايز آكل. يا حبيبي غلط، قهوة على معدة فاضية مش كويس. أوكي أوكي، أنا مش هاكل ومش هشرب قهوة، ومش عايز حاجة خالص. ها لو سمحتي سيبيني بقى عشان عايز اذاكر. يا حبيبي لازم تاكل لك حاجه وبعد كده اقعد ذاكر. مش واكل، مش واكل يا ماما. الله، انت بزعق كده ليه؟ مفيش حاجه، خلاص. فين بقى الورق اللي كان هنا؟ ورق ايه؟ الورق بتاع سامي. شكله ايه؟ معرفوش. شكله ايه يا ماما؟ يعني هيبقى شكله ايه؟ ورق يا ماما. يا حبيبي قلت لك معرفوش، بعدين دور بالهداوه عشان تلاقي الحاجه. ما انت متلهوت كده مش هتلاقي حاجه. اديني عمال ادور وبالهداوه. ها ها، مفيش حاجه، مفيش حاجة يا ماما، بدور بالهداوة مفيش حاجة. يمكن حد خده كده ولا كده. مفيش حد بيدخل الأوضة دي غيرك. الله، أيوة بس أنا ما شفتوش يا حبيبي، معرفش. بعدين بقى ماما، ما حدش بيجي هنا غيرك، أنا وأنت بس اللي عايشين في البيت ده. فين الورقة لو سمحتي؟ يمكن تكون هدى حطيته في حتة كده ولا كده. هدى، طب تسيبيها تدخل أوضتي ليه؟ تسيبي هدى تدخل أوضتي ليه يا ماما؟ هو الورقة ضاع ومش بتاعي، بتاع سامي. زهقت بقى، زهقت زهقت. مش قادر، مش قادر. غضب اللي جواه، يغلب الكسل، سامحه، سامحه يا رب، سامحه. متشكر قوي يا رندا. على ايه؟ على انك جيت زرتيني في المستشفى. يا ابني ده واجب، احنا مش اصحاب. لا بس انت ما عملتيش كده عشان واجب، بدليل انت معايا اهو، وانا تخيلت ان بعد اللي حصل مني مش هتبص في وشي تاني. ازاي يعني؟ يعني تماديت معاك وغلطت. كل الناس بتفهم العلاقه بين البنت والولد غلط. فكر خبيث سيطر عليا. انا اسف. سامحيني. سامحتيني؟ طبعا انا مسامحاك. والا ما كنتش هبقى هنا دلوقتي. عارفه يا رندا انت اقوى حاجه فيكي عقلي. يا سلام، يعني انا عقل وبس؟ لا ما اقصدش، بس يعني اقصد اقول ان عقلك نشيط شويه. لازم، هو انا مش عايشه لوحدي. لوحدك ازاي؟ بعد ما بابي مات مامي سافرت الخليج اشتغل بيزنس وومن، طبعا مش فاضيه لي خالص. طب ما رحتيش ليه تعيشي معاها؟ رحت بس زهقت، الجو، الناس، ما اقدرش. وطبعا انت عارف دراستي هنا في الاكاديميه. عارفه يا رندا انا كل ما اقرب منك بزداد دهشه اكتر بتفكيرك وبطريقه حياتك. اصل انا مختلف عنك خالص. ازاي يعني؟ يا ستي انا عشت حياتي وسط اسره دافيه جدا. انت مش بتقول ان باباك مات برضو؟ اه الله يرحمه، بس ماما بقى عوضتنا عنه، كانت هي بالنسبه لنا الاب والام والاخ والاخت وكل حاجه. يا بختك بمامتك. ايوه فعلا يا بختي بيها. عارفه ماما دي عمرها ما حسيتنا ان احنا ناقصنا حاجه، دايما تقول لنا ان الفقر مش عيب، العيب ان الناس يحسوا ان احنا فقراء. عشان كده عمر ما حد ابدا دير بينا ان احنا محتاجين او عايزين اي حاجه. ومين قال بس ان انتوا فقراء؟ انا بقول لك اهو، انا عشت حياه الاحتياج بس بسبب ماما بقى ارتحت ورضيت وربنا عوضك عنه دلوقتي. البركه بخليل بيه هو اللي رفعني ووقف معايا. وانت برضو بشغلك رفعته وساعدته. مش بقولك انت اقوى حاجه فيك عقلك؟ لازم بس لازم كمان يكون القلب قوي ونشيط. ازاي يعني؟ يعني الانسان من غير قلب ما يقدرش يعيش ولا ايه؟ خلينا في العقل دلوقتي. اوكي. حلو بص منظر مافي عامل ازاي؟ ايه الكتب دي كلها يا فايز يا ولدي؟ انت ناوي تقلب الصاله مكتبه ولا ايه؟ وبدل ما تبيع عربيات تبيع كتب. عم سليمان كوميديا وكده مفيش وقت، عايز اذاكر الامتحانات قربت. كنت فاكر كليه التجاره دي سهله، طلعت قلعه من الثانويه العامه. الا الثانويه العامه يا فايز يا ولدي. يا سلام، وانت ايه علاقتك بقى بالثانويه العامه؟ ده انت اخرك ابتدائي قديمه يا عم سليمان. ومين ما يعرفش الثانويه العامه يا فايز يا ولدي؟ طيب ماشي يا عم سليمان، اعمل لي بقى كوبايه شاي على مزاجك. ها من عينيا الاثنين، كوبايه شاي صعيدي معتبر. طيب يلا بسرعه. يا فايز انا مضطر اسافر بورسعيد اسبوع. السلامه خليل بيه. ايوه بس انت مشغول اليومين دول في المذاكره. ولا يهمك، هاجي اذاكر هنا. عموما لو عندك اي محاضره الصبح ولا اي مشوار اهو سليمان موجود، والرجل بتبقى خفيفه الصبح. اوكي اوكي. على فكره لو ربنا وفقني في المشوار اللي انا رايحه ده ليك عندي مفاجاه كبيره قوي. مهما يطول الليل والياس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهايه تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهايه تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الارض بالنور والامان، تملى شقوق الارض بالنور والامان. والضلمه مش هتدوم، الضلمه مش هتدوم، الوحشه مش هتدوم، مش هدوم. شايف شعاع الشمس انا، شايف شعاع الشمس انا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.